مساء الخير، صباح الخير. ايه الاخبار؟ انا عارف ان بكره في مدارس وبتاع، انا بس كنت عايز اقابلكو. اخباركو ايه؟ معلش انا اتاخرت النهارده. العيال اتاخرت النهارده شويه. ازيك يا استاذه امان؟ عامله ايه؟ صباح الجلوكونيوجينيسيس. حلو قوي، حلو قوي من الموضوع بقى. بصي يا فاطمه، موضوع عرق النساء كويس ان انت يعني قلتي مثال على التهاب الاعصاب الطرفيه. اللي عنده عرق النسا اشتكى. ازيك يا سمية؟ اللي عنده عرق النسا اشتكى يعرف ان كل اعصابه الطرفية اشتكى. يعني عرق النسا ده بالذات عرق محترم كده. ازيك يا هتاف؟ عاملة ايه؟ عصب سميك زي الخرطوم، يبقى طالع من عند الفخذ، يعني هو طالع من اخر الفقرات القطنية مع اول الفقرات العجوزية، بيطلع المنبت بتاعه وبيعدي من عند الإليا وبينزل في ظهر الفخذ، واحنا بنقعد عليه بقى اصلا. يعني احنا دلوقتي واحنا قاعدين على عرق الناس دلوقتي حال. فانت ما بتقعد القعده دي شويه كده كتير يعني ممكن تنمل، بس لو العصب بتاعك بقى محترم، يعني عصب محترم بقى بتخانته الطبيعيه بالغشه اللي حواليه الطبيعي، يعني المايلين شيث بتاعه بقى محترم كده، عمره بقى ما يتضغط فرجليك تموت بقى خالص. بتاع الراجل التاني اللي عنده بقى الفقره الرابعه والخامسه، يبقى عنده بقى الديسك نط من مكانه، يعني عادة بيبقى الديسك نط من مكانه، فضغط على المنبت بتاع عصب الناس ده، فيسمع لك في رجليك بقى. يسمع لك ايه؟ يسمع لك الام، لسه طالعين لايفر انا، يسمع لك الام، يسمع لك حرقان، يسمع لك تنميل. والقصه دي ممكن تمسك فخذك، يعني تمسك فخذك من فوق من هنا لحد صوابع رجليك البرانيه. ازيك يا رشا؟ عامل ايه؟ لا ده انا النهارده تمام، بس هو الاسبوع كان طحن دعك بقى، كل يوم الساعه 2 بالليل. المهم يعني نرجع تاني، عرق النسا اما اتداس عليه هو المفروض بقى خرطوم كده، يعني هنفترض ان الديسك داس على عرق كده، داس عليه بالمنظر ده. لو العرق ده سليم الشكوى ما تبقاش بالمنظر اللي انت فيه ده خالص. عايز تطلع معايا تحكي قصة نجاح صغيرة؟ نجحت في ايه؟ ممكن تقولي نجحت، لو قلت لي نجحت في ايه هتطلع معايا بقى نهري في النظام الناس دي كلها. ماشي، اعمل يا عم اد وانا اسكت جوين وانا تطلع معانا يا عم. يلا دلوقتي. طيب دلوقتي انا بقى المعلومه اللي عايز اقولها تخص عرق النسا ايه؟ اللي عرق النسا بتاعه اشتكى يعرف ان كل اعصابه الطرفيه تزحزح الفقاري. هو اتزحزح ليه بقى؟ ما هو دي البدايه من هنا. بص، انت عندك في عرق النسا حاجتين حصل. مامت فريده كرونز. طيب يا جماعه وبنتازا، ما انا قلت يا جماعه طب ما تبداوا بقى النظام. لسه في بنتازا؟ لسه حد بياخد بنتازا؟ ما انت هتموت بالبنتازا. لا اله الا الله يا جماعه. بصوا، هو ما كناش نتكلم على عرق الناس بس ماشي. حلو. بص، العمود الفقري كده بالمنظر ده، فقرات وطالع بين الفقره والثانيه الابيض ده الديسك، كويس، وطالع كده الاعصاب. الديسك ده طلع من مكانه داس على العصب، يعني الديسك ده فط من مكانه، فط هي حرفيا كده، فط من مكانه وداس على العصب. كده او الديسك كده بتزق من مكانه. طب هو اصلا ايه اللي محافظ عليه في مكانه هنا وهنا بقى؟ بص بيبقى فيه حبلين من قدام ومن ورا على العمود الفقري. خلاص؟ على العمود الفقري. ماسكين الفقرات دي، الفقرات والغضاريف اللي ما بينها في مكانها aligned كده. حلو؟ ويسمح لنا بقى ايه؟ يسمح اللجامين دول بقى، ما هما لجامين. خلاص؟ يسمح لك تخلي ظهرك توطي وتطلع وتتلوي كده وتتلوي كده. اللجامين دول ماسكين العمود الفقري في مكان. اللجامين دول بقى بيضعفوا عند حضرتك غير ان الغضاريف اللي ما بين الفقرات بتنشف فبتتزق فتدوس على اعصاب عصبك كمان بقى يا عيني، عصب متدهور. انت فاهم ازاي؟ بص جو مساي ده، انت يا ابني زنان والله، جون ميسي انت زنان يا ابني والله، والله زنان يا ابني. العصب ده بعافيه عند حضرتك اصلا، تتقيل الشعر. حاضر هقول لك الوصفه بعد ما اخلص على طول. اول ما حطوه توم، تطحني توم وزيت زيتون على شعرك وخل، توم زيت زيتون وخل وكمون عشان ريحه الزفاره بتاعت الكبده، كبده الفراخ. وصفة لتتقيل الشعر. حاضر، انت ظهر دخلتي سعيد حساسين، دخلتي غلط هنا. هند صقر، انت يا بنتي ما بتسأليش عليا ليه يا هند؟ هند ما بتسأليش عليا ليه يا ماما؟ ولا العلاقة انتهت خلاص؟ مش تطمنيني عليك يا هند؟ مش قلت لي هتنزلي مصر وتشوفيني؟ ما جيتيش ليه؟ هقول لك وصفة لتتقيل الشعر بعد ما اخلص. ليمون وكمون، توم وليمون وكمون وخل شعر عشان القشرة وعشان كل حاجة. مفيش حاجة اسمها نقص، محدش عنده نقص كالسيوم. هشاشة العظام مش نقص كالسيوم، وسبق وقلت لكم. بص أنت عندك التباشير كله كالسيوم، بتقطمه كده بإيدك زي القلم ده. بص القلم ده، بص قطمته إزاي؟ عشان قوي طبعًا. شفت؟ قطمت القلم. مفيش حاجة اسمها نقص كالسيوم، أنت عندك مشاكل في ترسيب الكالسيوم في العظام، وعندك مشاكل في ترسيب البروتين في العظام. العظام دي ليها شبكة بروتينية كده. خلاص؟ كولاجين، برضه نوع من أنواع الكولاجين عندك كده. ويترسب عليها بقى كالسيوم. فتقومي عاملة بقى عظمة ما تتكسرش، انت ما عندكيش عظمه اصلا، فتقولي بقى نقص كالسيوم، اتهرينا كالسيوم ومغنيسيوم. مغنيسيوم مليت ومغنيسيوم زعبطيت، وكالسيوم جلوكونيت وكالسيوم زعبطيت، اتهرينا. تقومي واخدة انت الكالسيوم ده من بره على طول، تقومي مرسباه فين؟ في الكليه، حصوه. ايه ده؟ ما بتشربيش ميه، اشربي ميه. تقومي شاربه ميه، جايبه حصوات تاني وتالت ورابع وخامس. ودواخيني يا لمونه. الحمد لله لقيت حد 14 على النظام، الحمد لله. انت كنت كام قبل الله؟ ما تقلقش من الحديد، مش هيغلى الدولار، بس اللي هيغلى الحديد زي ما هو. ما تقلقش، اما لو لقينا الحديد لسه ناقص هنديهولك في اول السنه الجديده. هنلم دولار انت او ذهب او اي حاجه ثانيه. ايوه، ما هو انت دلوقتي بدات بالكالسيوم وبتختمها بفيتامين سي، يبقى كالسيوم فيتامين سي مع حته شويه خس وجرجير، كالسيوم اوكسالات، لعبت في حموضه البول، عملت حصو. بس ثلاث كلمات، عملت حصو اوكسالات، عملت كالسيوم، وغيرت في حموضه وقلويه البول، عملت حصوه انتهى. وتعمل شوكه عظميه، وعندك في نفس الوقت هشاشه في العظام، والدكتور يديك برضو كالسيوم من اول وجديد. خلاص؟ المهم احنا كنا بنتكلم على موضوع عرق النسا. عرق النسا انت مع نظامنا ان شاء الله ومع اتباع الممنوعات والمسموحات في فتره قليله قوي، الغشاء اللي حوالين عرق النسا هيتجدد، يرجع خرطوم من اول وجديد. ماشي، والعصب يرجع سليم، فتتحسن اعراضك قبل ما الديسك يرجع في مكانه. طب الديسك هيرجع في مكانه نسبه كبيره قوي، يعني لو مايلد حاجه لسه صغيره هترجع في مكانها. طب افرض مودريت بعد شويه، عم نعمل يا يعني اما تعمل علاج طبيعي كايروبراكتور وخلصنا الكلام. الجريك سالاد هو ده، حطه في راسك يطلع على طول شعر. فاللي يشتكي من هرق النساء ما مستغربش بقى ان ايديه كمان فيها تنميل وشكشك، ما استغربش ان وشه فيه تنميل وشكشك، ما عندي برد، صوتي مزك، ما خلاص بقى انا هروح النهارده الويك اند بتاعي، بكره اشوف بقى ولا ورايا مشاوير. ما يزرق تتحسن خلاص بالنظام والله العظيم، وتابع معايا بضغط العين، ايش ضغط العين، شعري طلع ولوني فتح يا نجم مصر. ايه ده كان بيقول لك يا شوكولاته، انت بتطلع في اعلان التنمر، انا بقولش لابني بقول له يا شوكولاته. حتى لو السن كبير عرق الناس هو ثابت، اللي انا حكيته ده هو ده عرق الناس. يتحسن 300%، يروح من غير ما ترجع لعمليه وبتاع، هتحتاج علاج طبيعي بعد شويه، ما عنديش مشكله، بس خلصنا القصه دي كلها. لبن كميات لبن وبيض وجبنه قريش هشاشه عظام وسرطان قولون على طول، ما فيهاش كلام. زي ما كنا بنتكلم من كام يوم على سرطان المريء، الدكتور مصطفى ابو كان ناقشه وعلاقته بالفراخ واكل الفراخ، يعني النهارده برضو لحد النهارده عيانه يعني عزيزه عليا او بقت عزيزه عليا، بتتكلمي من البحرين برضو عماله تتكلم معايا تقول لي والنبي مخلل الملفوف. يا ستي هو ايه مخلل الملفوف؟ تقول لي احنا بنجيب الكرنب ونخلله. يا ستي ارحمينا بقى، اذا كان مش سامع فيه مستوي على النار هنخلله ايه؟ بس نخلله ايه؟ حرام عليك. المايونيز يا جماعه عشان برضه اتسالت عليه، هبعت لك شوكولاته من فرنسا ان شاء الله، ده اللي انا هاخده منك يا هاجر، هادي شوكولاته. واقف فيتامين سي يا جماعه، اكذوبه، وللاسف انا بوصل الرساله دي لمامتي عشان امي من كام يوم ما سمعت صوتي مزكم بتقول لي بقى ايه باخد فيتامين سي، ما بتتفرجش عليا الست دي تقريبا، يعني تقريبا ما بتتفرجش عليا، مصممه زعاله، امي مصممه زعاله. انا بوصلك الرساله دي يا ماما، فيتامين سي بيجيب حسوات يا ماما، بيوجع المعده يا ماما، والنبي ياما الله يخليك، الله يبارك لك ياما، مش ناقص الطعنه تيجي في ظهري منك انت، الله يبارك. مش هوصيك بقى برتقان واستفندي فاهم، واشتغل بقى وفاهم، شغل فريد الاطرش وسام يا جمال حصوات على طول فاهم، تقوم امسك ساعتها جنبك، وبجد هتمسك جنبك والله العظيم ساعتها بجد هتمسك جنبك بقى، جنبك اللي كل شويه تقول لي اصل انا بقلل ميه فبحس ان الكلى تعبانه محتاجه ميه. النهارده عيانه بتقول لي انا لما باكل دهون بحس ان امعائي فيها تقرحات، بتعمل لي كده امعائي فيها، قلت لها كده حضرتك بتحسي امعائي فيها تقرحات؟ ده ما حدش عملها، ده ما فيش دكتور حتى لو ده لو عالمي يقول لك تقرحات احس يا جماعه والنبي اعدائي. ام يا دلال والله العظيم لسه قايله لي الكلام ده امبارح، قلت لها طب لا اله الا الله، قالت لي محمد رسول الله وقفلنا السكه، من ساعتها بقى ما اتكلمناش، مش عارف اعملها ايه الست دي. ياما ارجوكي اتوسل اليكي، بس امك بقى عادي يعني، هي مش فاهمه الموضوع، هي مصممه. بص هي لقطت حاجات تقريبا وحاجات ما فهمتهاش، بس هي لسه قناعه فيتامين سي. ما بص انت خدت من الطب كلام بقى اللي هو الايه، موز بوتاسيوم فاهم، برتقان فيتامين سي برد، انت فاهم في علامات ايه كده يعني، زي الباكيتا بتاعه الاوبلونج بتاعه زمان، كان بيقول لك افيلو ومش عارف ايه الاوبلونج والبنادول ورا بعض فاهم، فتحط الحاجات دي ده بتاع الانفلونزا فاهم، المايونيز مسموح. فانت تربى في دماغك ايه بقى، فيتامين سي والدم اللي نازل من مناخيرك، فيتامين سي وعلاج البرد، هو مش علاج بس ده علاج وقايه، فانت بتقعد اربع شهور الشتاء محصول البرتقال والاستفاد انت شغال كله فاهم، فما ينفعش. انت من الصعيد يا دكتور؟ اه انا من الصعيد، انا من هنا مش باين على لوني، انا مصري وابويا مصري بصماري ولوني مصري. طيب لما ناخد جيلنا زكام ما ناخد ماذا ناخذ؟ ما تاخدش، انت خدت خلاص لسه هتاخد؟ ما انت خدت الزكام، هتاخد ليه مع الزكام حاجه تاني؟ انت خدت الزكام خلاص، تحط بقى حاجه في مناخيرك عشان تعرف تتنفس يعني، لكن ليه تاخد حاجه ما انت خدت الزكام؟ هتاخده ليه حاجه جنبه؟ هتساع؟ ما تاخدش حاجه مع الزكام خالص. انا بوصل الكلام ده لمامتي، ممنوع فيتامين سي، ممنوع ممنوع يا ماما. فيتامين سي ما بيخرجش الحاجه حتى مع في البول، بيحفظ يعني بيخلي حتى البول بتاعك مش هيسكريت حاجه، هيعطلك مش هيخليك تنزل حاجه اصلا، فاهم؟ مش هيخليك تنزل حاجه اصلا. في اي وانت كمان من هنا تهامي، شفت بقى احنا بلديات عشان كده عرفنا بعض، فاهم؟ والصعيدي ما بيخافش. خرجت عن النظام عشان كده جالك برد؟ لا والله خرجت من غير هدوم، مش خرجت عن النظام. بص يا اسماء، انا باكل الفاكهه يا بابا دي تفاريح، وكويس ان انت سالت السؤال كده. المقصود ايه؟ انا لما باجي احلي بحلي بعصاير معلبات خلاص، وشعري شعري بيقع بطريقه غريبه، بحلي بعصير معلب زي ده، عصير الجوافه ده او المربى او النوتيلا الشوكولاته، ماشي. الفاكهه عندي درجه رابعه اصلا، والفاكهه المجففه قبل الفاكهه، وقبل الفاكهه المجففه المربى. يعني انت كل ما الفاكهه تبعد عن الارض فتره، يعني اولا سويتها في نار على سكر وخدت معاها، سويت معاها السكر فبقى معقود وبتاع، فاهم؟ فدي المربى عندي افضل، يعني مربى الفراوله واحسن من الفراوله، فاهم قصدي؟ الفاكهه الوحيده اللي تناولها يوميا ما يبقاش ضرره عالي هي التمر. لكن هتاكل زبيب ولا عنب؟ لا الزبيب. هتاكل مربى البلح ولا البلح؟ لا مربى البلح. هتاكل مربى التفاح؟ ممكن، لكن التفاح نفسه لا بقى. انت فاهم الفكره ازاي؟ التفاح دخل نار واتسوى وطري ونقم، خد لقطه تسويه قبل ما يوصل لك يعني. اسمع كلام الحاجه، ما انا عشان ما سمعتش كلامها بكلمك النهارده وانت قاعد تسمع، انا عارف لو سمعت كلامها ما كنتش سمعتني انت خالص. لان كانت ماما من مشجعي السبانخ والبسله بالجزر حضرتك، فاهم؟ متخيل انت الوضع؟ انت متخيل انا كنت، انا كنت قاعد في وضع عامل ازاي حضرتك عشان اوصل لك النهارده؟ الموز مش كل يوم بس موافق عليه، يعني الموز من الفاكهه الحلوه واللي ضررها قليل والمبيدات ما بتوصلهاش بقدر كافي يعني، انت فاهم قصدي؟ الموز حلو، فاكهه حلوه طبعا، بس برضه الفاكهه مش كل يوم يعني، يعني ما حدش يقول لي انا هعيش لا مفيش جزر في المربى. لما بص يا سليمان ما تحاولش، حاولت مع مربى الجزر دي ما هتعيش، مفيش جزر، جزر معروف بيقوي النظر طبعا، انت عايز تاكله كل عادي يا سليمان. انت من ساعه ما دخلت وانت مش عاجبني اصلا، دخلتك مش عاجباني، دخلت امين شرطه مش يعني الدخله مش عاجباني، فهي تقعد ظابط نفسك كده عشان ما تزعلش. تخيل يا رشا هانم، والله العظيم النهارده كان عندي عيان هوكم، الهوكم ده تضخم في عضله القلب قد كده، والراجل ممكن يقع مني في اي وقت. تخيل ومسافر اليونان، شوف الوصيه اللي هو جاي ياخدها مني قبل ما اسافر اليونان، بيقول لي ايه؟ حضرتك شربت العدس مع البرد يعني عشان الجو هناك برد. تخيل الفكر رايح بيه فين؟ ناقص فيتامين دي، عصير رمان المتصفي كويس، ورق جرايد غطي صدري، قلت سيدنا اقفل زرار القميص، قفلت زرار القميص عشان البرد، والله انا خدت زرار القميص وبطلع هوا، قفلت زرار القميص اهو عشان البرد ما يجيش. ايوه استمع في صمت فيها، انا لازم استمع في صمت. لسه بيتكلموا على الجزر وما كانوا مستفيد. اه بيقول لك جزر، مربه الجزر كويسه حضرتك يا عم، اذا كان الجزر زفت مربه الجزر ايه؟ انا قلت التفاح ده عشان خاطر يعني لسه ستيل فاكهه، فممكن نستغله في حاجه يعني، انا ما عنديش مانع ان احنا نستغل الحاجه، بس لو في مقدرتي او في استطاعتي ان انا استغلها، لكن ما تحاولش تحط لي مثلا الطماطم في حوار. بص زي اللي هو قال زي زكية، هي زكية فعلا، الطماطم نعتبرها فاكهة ولا خضرة ولا ايه حكايتها؟ وما تزعلش والنبي يا دكتور، مش زعلان يا زكية، مش زعلان، كتر خيرك كتر خيرك، انت قلت ما تزعلش، مش زعلان مش زعلان. اه القشطة مش بطالة، بس ما تاكليش الحاجات اللي جواها يعني، خدي بقى الحاجات البيضة دي بس، مصمصيها، هي الكاكا مصمصيها برضو، عشان سألت على الكاكا، العيانة سألتني على الكاكا، قلت لها الكاكا مصمصيها، مصمص الكاكا، ما تاخديش البتاع اللي جوه القشر، والرمان كذلك، والرمان كذلك، رمان القشر اللي حواليه مش عايزه، لأن ما هو أنت بص، ما هو قمة الكونتراديكشن، يعني قمة الكونتراديكشن، فاكهة القشطة أه كليها يا بابا فهمت خلاص كليها. بس ما يعني فيها جوه كده حاجات زي الكوكا كده ما تاكلهاش. طريقة تتناول الخل ده غموس، الخل ما بتشربش ولا بتغسل بيه حاجة، الخل غموس، فعشان خاطر ما حدش يعني يلخبط الموضوع، لأن أنت لو هتمضمضي بقك بخل ما هياكل سنانك، أه وفيتامين سي ما هياكل سنانك بالمناسبة، وعشان تبقي فاهمة لو قالوا على الخل إن هو حمض وممكن يضايق سنانك، فيتامين سي حمض ويضايق سنانك، عشان كده اللي بياكلوا برتقان ويستفاندي سنانهم تعبانه اصلا، وبتتاكل البرتقان والاستفاندي، ما هي اسكوربيك اسيد وسيتريك اسيد في الليمون، كويس كويس، دي احماض اقوى من الخل الاسيتيك اسيد اصلا. الهم تقول لك انت مانع اللبن ليه؟ روح يا بابا شوف انا مانع اللبن ليه؟ تسالي ليه؟ انا واخد، وانا واخد لك من كل حاجه حاجه، فاهمه؟ يعني انا واخد لك من كل حاجه، يعني الجبنه المطبوخه دي ما هي معموله من اللبن، ما انا سامح لك بيها، واخد لك القشطه من جوه اللبن وانا سامح لك بيها، تمام؟ بص اه بص، واحده بتقول لك انا اكلت كاكا وصحيت على طوبه في معدتي، شفت؟ عشان تستريحوا بقى، البس. انا مع الوزير ببقى فرحان قوي بالحاجات دي، يعني ببقى سعيده بلاقي واحد اتخيط، بقى فرحان قوي والله العظيم. فقلنا رضع جسمه مهم، الرياضة مهمة، الرياضة مهمة، لأن احنا اتخلقنا نتحرك، أنت فاهم قصدي؟ احنا اتخلقنا نتحرك، نتحرك يعني عضلات جسمك كلها تروح وتيجي، ما اتخلقناش نقعد على طول بصراحة. ماشي؟ بص واحد بيقول لك الليمون واليوستفندي بيتعب القولون، أه طبعًا صح، والسنان بيتعب، المعدة بيتعب، جدار الأمعاء بيتعب، كل حاجة بقى بيتعب، كل حاجة لو بترجع، لكن هي بترجع. اه والله يا رشا يا علي، انا بص شفت دي جت لي ايديا النهارده، شفت لي ايديا دي منور وتطفي، تحيه يا ورده، دي زرافه، ده حمار تقريبا مش زرافه، ده حمار وماشي في ال، ده حمار وماشي في ال، وده كوخ، بص كوخ ده حمار. طيب خلاص، اللي كان القشطه، اللي كان القشطه يقول لنا حصل فيه ايه. ماشي ما خلاص يا سيد، قلت خلي بالك من الهوا، خلاص ما هخلي بالي، حاضر اخلي، هطلع الهوا وانا متغطي، مره بكره الخميس هطلع بالليل اللايف ان شاء الله، هيطلع وانا لابس البطانيه، هيبقى لايف حلو ان شاء الله، انا هحضر لكم حلقه حلوه بكره. انا كان النهارده كنت طالع اكد على معلومه فيتامين سي اللي ماما كانت بتنصحني بيها امبارح، ان هو بيأثر على القولون، اه طبعا اي حد بياخد فيتامين سي هيلاقي قولون متأثر غصب عنه، وحموضه البول عنده متغيره غصب عنه، ويجي له اتاكس نقرس غصب عنه، يعني تلاقيه بياخد فيتامين سي وبيجي له نوبه نقرس في نفس الوقت دلوقتي، فاهم قصدي؟ لا ما حدش ياخد مصل، مصل ايه انت بتهرج؟ مصل ايه؟ الانفلونزا دي بص انت مخلوق من طين، طين انت مخلوق من بكتيريا على فيروس على كده، انت بالمناسبه عايز اقول لك معلومه، انت جسمك جواه كتالوج يكفي 24 مليار ميكروب. انت اللي نعرفه لحد النهارده 8 مليار اجمالا يعني. فانت عندك انتي بوديز جاهزه كده تطلع تقتل اي ميكروب، هي بس عايزك انت تديله فرصه بس. واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين عده من ايام اخر، ايام ايام، فتتعيا وتتحسن وخلاص وانتهينا. انا كل ده اللي بقوله لك. ما انا بص انا ما بطلع لك بنفسي، بطلع لك عشان انت تعرف احنا معرضين للمرض، معرضين هو يطول، معرضين المناعه تنزل، معرضين لاخطاء في الغذاء. وعشان كده انا كل حاجه بحطها تحت اطار ايه، انت صحتك تمام، مناعتك تمام، طول ما انت اكلك تمام. دكتوره اسراء دي تبعك ولا فيك؟ اسراء دي من من من الفولورز بتوعي ومن حبايبي ومن الناس اللي بينشروا فكري. مش قصدك اسراء، اسراء اللي معايا دلوقتي، اسراء مش انت يا اسراء؟ اسراء ايه، هي وقعت ولا ايه يا اسراء؟ انت فين يا اسراء؟ زي محمد النهارده اللي شغال معايا بيقول لي دلوقتي، بيقول لي في حد عامل صفحه حاطط فيها صورتك وبيحط فيها فيديوهاتك ومنتحل شخصيتك. قلت له اكيد مش منتحل شخصيتي يعني، هو طالما حاطط صورتي وفيديوهاتي هو يعني هو عامل صفحه بقى محبي متابعي كده يعني، لكن اكيد مش سارق شخصيتي. انا حاطط اسم حد تاني عليا، حاطط اسم حد تاني على صورتي. بص عمر البلاتوكي البلاكوسي البلاقوسي، بص بيقول لك ايه، انا باكل قشطه ومربى وعندي سكر نوع تاني، اقسم بالله خسيت وبمشي بحس اني خفيفه جدا ومش باخد علاج سكر، شكرا يا دكتور ضياء. اهو دي بقى تجربه ناجحه، دي تجربه ايه ناجحه. لا اسراء علي، اسراء علي، اسراء علي، اسراء علي يا جماعه، ما هي بنتي يعني. اسراء ما بتطلعيش معايا ليه لايف يا اسراء؟ ما بتطلعيش معايا لايف ليه؟ الناس دلوقتي متهمينك ان انت يعني بتاخدي شغلي. طمنيهم عليكي بقى. لا اسراء بنتنا يا جماعه، ما تخافوش منها، بتاعتنا يعني. الدكتوره يعني كتر خيرها بتحط حاجتي وبتنشرها، هي كانت حاجزه معايا اصلا تجيلي بس العياده كانت مقفوله ساعتها. الحمد لله على السلامه يا اسراء. انشر يا قلبي، ربنا يجازيك خير على اللي بتعمليه يا حبيبتي. فانت بتيجي تقول للراجل ايه، فيتامين سي مهم لامتصاص الحديد، فيتامين سي مهم لامتصاص وهضم البروتين. يا دكتور هو انت حضرتك بتديني اسكوربيك اسيد وسيتريك اسيد عشان يهضم لحمه؟ يبقى انت بتهرج. اذا كان انا عندي حمض بيدوب الحديد، تحط لي انت من عندك اللي انت بتحكي عليه ده؟ لا انت مشكلتك بقى الاكل، ان انت بالسيتريك والاسكوربيك ده هتعمل لي مشكلتين. اول حاجه انت حموضه البول بتاعت حضرتك اتغيرت، بقت الكالاين. انت الاصل البول عندك حمضي لان انت معظم فضلاتك حمضيه، واخد بالك؟ فانت البول اغلبنا حمضي اصلا. السيتريك والاسكوربيك بيلعبوا في البي اتش بتاعت البول، يخلوها مور الكالاين، فيخلي الاملاح اللي بتدوب في الاحماض تترسب. فدي قصه الحصوات مع فيتامين سي، ادي واحد. اتنين بقى، فيتامين سي اللي انت بتديه، انت لو بتديه على معده بتاخد كنترلاك ولا بتاكل دقيق؟ انت ما عندكش اصلا حمض. العياده رجعت تشتغل تاني، وما دي صورتي ده قاعد عند امي لسه انا، ما دي العياده يا ابني انت، وانت مش فاهم دكتور ضياء دي حضرتها في الصاله في الصالون عندي مثلا يعني، دي في الصالون حضرتك. انت لسه بتاكل بيض يا ابني ولا ماشي؟ فانت الحمض بتاع معده سعادتك لو هو اصلا شغال سليم، والاخرام اللي في الحيطه دي بتبخ الحمض سليمة، يبقى انت مش محتاج من بره احماض تعززها اصلا. انت راجل بتاكل دقيق وبتاخد كنترلوك، تديني انت بقى بعد كده حضرتك حمض من بره تقول لي اسكوربيك، احنا بتستهبلني يا ابني. وبعدين الناس اللي اكتشفوا فيهم فيتامين سي ناقص ده قعدوا سنه في البحر ما كانوش غير تونه في المعلبات. والله. بيقول لك اصل احنا لقينا جالهم بقى الاسقربوط. انا ما شفتش الاسقربوط ده في حياتي واصلا مش موجود في اي حاجه. اهو اكلت برتقاله وجعت لي عضلاتي. ايوه مثيره للجهاز المناعي، مثيره للجهاز المناعي، انت فاهم؟ ما في واد يا ابني انت وهو كان هنا على الصفحه عندي، وبعدين الواد ده شكله كده مش مظبوط، فاهم؟ مكتوب عندي توب فان بس كلامه كله تحس انه في عيل يهودي من جواه. فالواد كاتب ايه؟ من عيوب النظام ان انت ما بتاكل حاجه غلط جسمك بيتعبك. قال هو انت يا ابني انت قبل كده كنت جسمك كله تعب. الجاهل ده، الجاهل ده يقول لك ايه؟ انتوا مش ملاحظين الدكتور ضياء زمان صحته كانت احسن من دلوقتي، وانت بال امك صحتي كان زمان ولا دلوقتي؟ الله، وانت عارف يا ابني انا عديت في ايه من زمان لدلوقتي؟ عارف انت مثلا على ايه؟ العدس؟ لا اصل احنا انت شفت حد سمى ابنه عدس غير اليهود؟ فاكر انت يقول لك ايه؟ عدس. فاكر ايام اسمه ايه ده؟ كانوا يقول لك شيكوريل وعدس وريفولي، هم دول اليهود. يسمي ابنه عدس، شوف من حبه في العدس يسمي ابنه عدس. تخيل واحد بني ادم اسمه عدس او حمص. حمص حمص وحلاوه، ده يهود على طول، ده يهودي. عدس محدش يسمي عدس ولا ياكل عدس. اخي مش مصدقني صدق ربنا بقى يا اخي، ده انت بتاكل طبق العدس ده بقول لك ودانك بتصفر، ودانك بتصفر، ولا اكن امين شرطه لزقك عليه، انت فاهم؟ واخد وتقول لامك انا سخن انا دافي يما دافي، تقول لك اصل كله سعرات، خش بقى ذاكر يا عم ذاكر. انت لا انت شايف حاجه ولا فاهم حاجه. وبعدين انت في الشتاء بتعمل ايه بقى؟ بتاكل العدس مع البصل وبعدين تاكل برتقال عشان تبقى انت كده خدت كل اصول يعني المناعه بقى، تستعد للشتاء بكل اريحيه. دفى دفى دفى وخش اتغطى، هتدفى اكتر بقى لان انت هتصفي فضلاتك في نفسك منك فيك بقى، تفهم؟ وبالليل بقى عادي برضو نفس الروتين العادي. فريد الاطرش وسامي يا جمال معروف الفيلم ده، معروف اتفرج عليه بالليل بعد الوجبه دي، ولو في فاضل شويه عدس في الثلاجه سخنهم وبالمعلقه بقى عشان بس ما تتخنش، عشان بس كرشك معايا بس وخلاص يعني، انت فاهم؟ ممكن اعرف سبب حموضه الفم عند الاستيقاظ الصبح؟ طيب السؤال يعني مش هقدر اجاوب عليه غير لو اعرف حضرتك ماشي على نظام ايه، او متسحر ايه، او متعشي ايه، او واكل ايه. حضرتك سامح بالشرب؟ مش عارف هتكون شرب ايه؟ شرب الشرب، الشرب دي جمع شوربه، هتكون شرب ايه؟ الله عليك يا اسماء يا بدر، برضه حركتيني. مش عارف اكون شرب ايه؟ انا امي كانت بتعملها عادي شوربه لحمه عادي، بتعملها شوربه كوارع، وبعدين لما كبرت شويه عرفت ان في شوربه مواسير، فاي حاجه شوربه يعني. شفت احمد زكي اللي بيحلل شكلك وطلعت على اليوتيوب يا دكتور؟ اسمعه فظيع. بيقول بيحلل شكلي وشخصيتي. يا رب اخواتنا في غزه، يا رب يا رب يثبت اقدامهم وينصرهم على اعدائنا يا رب والله، ويزلزل الارض من تحت اقدامهم وينصرنا عليهم نصر عزيز مقتدر، ويكون لنا نصيب في دخول الاقصى وارتداء واسترداد المسجد الاقصى ورجوع لحضننا بس يعني. الصيام غير مرهق يا ابني يا استاذ روبيل، انا بصوم انا صايم بقالي كتير يا جدع انت والله. محدش يتكلم على على على النظام ده ولا اعتيادك على الصيام بعد كده. لا الحموضه، بص هقول لك على حاجه، هو الراجل بيقول حاجه معينه، الحموضه في الفم عند الاستيقاظ. لا العرض عرض مهم، هو بيصحى يحس مراره معدته في بقه. اجعل طعامك كل يوم مرة واحضر طعاما قبل هضم طعام، ده كلام ابن سينا. ما هو ده الكلام الصح. ما هو انا ما انا ما بدأت اشكك في اللي احنا بن عايشين عليه، كان بدايته الوجبات. هو مين اللي قال ثلاث وجبات؟ هو ربنا قال خمس صلوات، بس مين اللي قال ثلاث وجبات؟ ما اعرفش. مين اللي قال ثمان ساعات نوم؟ ما اعرفش. فقعدت ادور ما لقيتش شخص بعينه. هو لقيت اتفاقيات حصلت في وقت معين. انت فاهم الفكره؟ يعني فجاه بقى المجتمع فيه فطار غدا عشاء، انت فاهم الفكره؟ ثلاث وجبات. فجاه بقى فيه نوم 8 ساعات. فجاه بقى فيه 8 كوبايات ميه. فجاه بقى فيه مكملات غذائيه من سن معين. فجاه بقى فيه مضادات تجلط وموانع سيوله والاسبرين من سن معين. الله، ده معنى كده بقى ان حضرتك يعني في سيستم للدنيا ماشي عكس المتعارف عليه. انا مين اللي خلقني؟ ربنا ما قاليش كل 3 مرات، ولا قال لي انت المفروض تصحى امتى وتنام امتى، ولا بالليل هتنام، ولا ولا ولا ولا الصبح هتصحى. بالعكس، ما حصلش حتى النهار ما عاش والليل لباسا سكنا، مفيش نياما خالص الحته، انت فاهم؟ فمرجعياتك لازم تشغل ده. انا مخلوق انسان اكل انضف ما هو على الارض. خلي بال سعادتك، انت الارض دي بينك وبين النبات والحشرات والحيوان. ما الخفاش بياكل فاكهه وبياكل فران، بياكل فاكهه وبياكل فران. فانت ما بتيجي تقول لبني ادم، بتقول الحصان بياكل سكر وبياكل شعير وبياكل تبن، فيرد عليك يقول لك ايه؟ هو بنيته كده. انت عارف مين اللي بياكل الخضروات غيرك؟ الحشرات بس. الحشرات حتى الخفاش ما ياكلهاش، القرد ما ياكلهاش. فاهم قصدي؟ ايوه، قوم الليل. بس. فكانت اجابه بقى على دماغي. يعني ربنا حط لك صلاة الفجر في ميعاد غريب جدا، 5-4 الصبح في عز الليل او في نهاية الليل. يبقى معنى كده ان انت مش لازم كلنا نايمين بقى ونستيقظ. ما انا في ناس صاحية اصلا. يعني في ناس صاحية مرسح ما بتبانش حياتها. فمعنى كده ان هو مش معاند لفسيولوجيتك، بالعكس انت اللي معاندها بقى. انت اللي فارض قصور جسمك، انت اللي فارض احتياج جسمك، انت اللي فارض لجسمك عدد ساعات راحة معينة ما استجبتش انت لطلباته. اللي بيقول خسيت مقاسات بس زدت ميزان، انت ملبوس. مش مفهومة بقى. لا، انت ما خسيت ميزان، ده كتلة عضلية. انت خسيت مقاس، يعني هدومك وسعت عليك. ميزانك بقى، ما هو لعيب الملاكمة 100 كيلو ووسطه كده وعضلاته كده، بس وسطه كده ده كتلة عضلية، بعظم عظم وكتلة عضلية. ما قبل ذلك انت كنت عامل زي كيلو اللية، لا مؤاخذة، عارف اللية؟ لية قد كده منفوخ فوليوم، بس ماس مفيش، زيرو ماس. خلاص، ما عندنا الا خل فدعا به فجعله، قال نعم الأدم الخل. نعم الأدم الخل، نعم هو الخل. وخلي بالك، هو الخل اللي هو الاسيتيك اسيد، شو اقصر حمض دهني على وجه الارض، بيتكون اصلا في قولونك عن طريق البكتيريا اللي بنسميها البكتيريا النافعه او الوصل البكتيري اللي في قولونك. مفيد لجدار قولونك. وقولونك محتاجه الخل ده. بس طبعا مش بيوصل من المول، لكن الخل مفيد جوه المعده، مفيد عند امتصاصه من ال 12، مفيد امتصاصه ووصوله سريعا الى الكبد. يعني لو مع كل اكله في خل داخل هيمتص من 12 على الكبد في ساعتها، مفيد. كبدك بياكله في ساعتها بيحرقه نار. ويوفر مين؟ الجلوكوز، لان الجلوكوز مش بيحرقه الكبد، الكبد بيحوله للجلايكوجين نشويات او يحوله لفات دهون عشان بنحافظ عليه عن طريق الانسولين اللي هو جلوكوز سبيرنج انسولين. انسولين يطلع معاه يسكنه. جلوكوز هات امينو اسيد ارميها عند العضلات وهكذا، في 10 ثواني يختفي دور، يرجعك وضع الصايم من اول وجديد. جسمك بيستوعب اكلك على انه دلوقتي بعد المجاعه عايزين ده نحافظ عليه، ياخد بقى الخل يحرقه والجلوكوز يخزنه. فهمت الفكره؟ يعني النبي ما كان بيغمس العيش في الخل، الخل راح يتحرق في الكبد دلوقتي طاقه، والسكر اللي في العيش يتحول نشا ودهون، والامينو اسيدز بروتين. وخلي بالك العيش ده لوحده فيه امينو اسيدز، العيش ده لوحده فيه امينو اسيدز، وايه والنادره اللي هي الاسينشال اللي محتاجها عشان اصنع منها ايه، ثيروكسين درقيه، ميلاتونين بتاع النوم، ميلانين بتاع الجلد، اصنع سيروتونين بتاع الاكتئاب وبتاع المعده، اصنع دوبامين بتاع الريوردنس والمكافاه. كل ده من ايه؟ تريبتوفان، تيروزين، احماض امينيه دقيقه اسينشال موجوده في الاجنه، والاجنه اللي نعرفها اجنه القمح واجنه الرز واجنه الذره الحبوب. عشان كده الناس لما بتبدا تاكل التوست والرز في اول النظام يقول لك مزاجي بدا يروق، سيروتونين دوبامين بداوا يطلعوا بقى، ممتص حاجه نظيفه، ثيروكسين يشتغل، ما انا وفرت له تيروزين. فاهم قصدي؟ فانت الاكل اللي انا بوصفه لك مش بوصفه لك يعني اعتباطا، لا، هو ده الاكل الصالح لحضرتك والمفيد لخلاك. فمجرد ما بتغمس التوست او العيش في الخل، الخل هينزل يتهضم فين؟ في الـ في الـ في الـ في الليفر، يحرقه الليفر يطلع طاقه، ويفضل للباقي. يفضل ايه؟ للي باقي. باقي ايه؟ ما العيش فيه نشويات، سكر يعني، اخده اخزنه واصنع منه، اخزنه واصنع منه، اخزنه واصنع منه. معايا امينو اسيدز اسينشال اخدها واصنع منها. هو دي ادي الوجبه ايه؟ تستايه في خل، تستايه في خل. مش هتكلم بقى اصل الخل هيدوب الحديد فالحديد هيمتص، لا، انت مش محتاج ده. انت انضف خل على وجه الارض خل، خل العنب. خل التفاح مش مستحب اصلا، بلا عضوي بلا عضو، لا، انضف خل العنب. خل القصب اللي هو الابيض موافق عليه، موافق عليه. التوست في كل حته مختلف، في الاردن في نوع توست بس انا مش فاكر اسمه، هشوفه. كان معايا عيانه اميمه، لو انت معايا على اللايف والنبي اكتب لهم التوست اللي في الاردن، والنبي يا اخوان لما معانا ناس من الاردن يسالوهم، اسالوهم، في ناس معايا من الاردن يسالوا اميمه، مش فاكر حد تاني دلوقتي. خلاص، فانت مش مستني الخل عشان يأين الحديد او يأين الكالسيوم او لا، انت الحمض بتاعك كافيه يقوم بالحته دي كلها. خلاص، الحمض بتاع معدتك، بس اهم حاجه تخليه خلايا تعرف تطلعه بقى، يعني تعرف تفرزه، فاهم؟ ما تخليش فيه هنا دقيق، ما تحطش كولا، ما الكولا بتلعب كيميكالي مع البي اتش بقى، يعني ما تلعبش في الحته دي، سيبها على طبيعتها. خلاص، خل البلسامك كويس، بس انا بقول لكم الخل الابيض عادي حلو، لو ده خل القصب، خل السكر والقصب عادي. طيب انا هقول كلمه على الضغط قبل ما اقفل. خل التفاح مش واصل، هو عملوا عليه حوار وهو عادي يعني، واقل من العادي يعني، لو جيت تصنفهم هو اقل من العادي. انضف واحد العنب والبلسامك والخل الابيض اللي هو خل القصب بس. خلاص، انا شفت خلات كتير قوي، خل العنب شفته، وشفت الخلات دي. طريقة الخل ده بيتعمل ازاي؟ بس انا بقول لك بعدين، يعني الخل نفسه بتوصلوا المرحلة دي ازاي، هتتفاجئ بعدين. وخل السلطة يعني يمشي؟ طبعا، انا بستخدم خل السلطة اللي هو ابو 10 جنيه. يعني ما بلتزمش بالقصة، انت فاهم قصدي؟ وفيتامين د زي ما سبق وقلت، انا اما بديه بجرعات عالية، هو مش مقصود بيه هو دي نفسه على فكرة. خالص يعني، انا المقصود دي بيسبير جسمك لحاجات تانية. ما هو دي ده وجه اخر للكورتيزون، وجه اخر للسكس هرمونز، وجه اخر للبايل سولت، فاهم؟ فانا ما بديك دي بوفر على جسمك ان هو يصنع حاجات تانية. يعني اقول لك على حاجه، اللي بياكل فاكهه كتير، بالمناسبه قبل ما اقفل، اللي بياكل فاكهه كتير افرازاته الكلويه ضعيفه، يعني عايز يتخلص من سموم ما يعرفش يتخلص من سموم، تخيل؟ انت بتقول يا يوسف، طب ابعت وين وانا هعمل اكسبت وخش معايا يا يوسف، ما عنديش مشكله. اسراء، عايز تطلعي معايا قلبي؟ اسراء، ايه؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ حلو الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. بدور عليكي بيجي وراكي ليه اشعاعات؟ مطلعيني عليا اشعاعات وحشة قوي. سرقاني ووكلاني هي بنتي اللي عاملاه. انا على فكرة يا جماعة لسه ما شفتش اسراء اصلا في حياتي، ما اتقابلتش معاها خالص لسه. والله ده اللي انا بقوله على فكرة، وقلته في كذا كومنت ان انا عمري ما شفت دكتور عمره ما يعرفني اصلا. مأيدة حضرتك طبعا جدا، لان انا ليا تجربة شخصيا. انا يعني عارف يعني وقعدت كنت حاجزه معايا والله، بس حظي وحش جدا، معرفش في ايه. معلش يا قلبي، معلش يا قلبي، اي وقت جديد يا حبيبي. خلاص انا تتوسط لي بقى يا قلبي، اي وقت انا هجيبك، ما تقلقي هجيبك. تسلم لي والله يا دكتور، تسلم لي. انا مبسوط ان انت بس طلعتي معايا والناس هتسمعك، انا كان نفسي يشوفوكي كمان، بس انا عارف ان الوقت متاخر وانت مش جاهزه. انا لسه منيمه البنات، ف الدنيا لا احنا ما صدقنا ينام والحمد لله. الحمد لله، بكره لهم مدرسه. لا لسه يعني صغيرين. ربنا يخليهم لك. عايزه انت عايزه تقولي تجربه ايه يا اسراء؟ انت كده لما تجي لي انا هتطلعي معايا من عندي، بس انت قولي لي عايزه تقولي ايه؟ يعني اقول دلوقتي ولا استنى لما اجي انت لحضرتك؟ ايه انت يا قلبي عايزه تقولي لهم ايه انت؟ الناس اصل اكيد ناس، في ناس كتير من اللي معايا دلوقتي حالا على اللايف عارفينك اصلا. بالظبط صح كده، بالظبط اصلا في ناس اصلا فولورز عندك اصلا صح؟ بالظبط. طب قولي لهم يا قلبي. على فكره انا كنت هطلع لايف قريب من صفحتي واحكي تجربتي واتكلم ان حضرتك، انا مؤيده لحضرتك جدا لان انا ليا تجربه كبيره جدا. يعني طيب يا قلبي قول يا حبيبتي. يعني من وانا طفله اصلا كان عندي خلع مفصلين، اصلا مولوده بخلع مفصلين. طبعا ما المفاصل اللي اتخلعت فيكي وانت مولوده؟ الحوض يعني وانت بتتشدي؟ لا ده هم قالوا طلع بقى في ضمور في الحوض نفسه، وما يعني ما اكتشفوش الموضوع غير متاخر. على سنتين بدات اعمل عمليات بقى، وبعد كده المفصل رجعوه كده، بس كان طبعا الامتياز بيفتح على الجبس ما كنت بلبس جبس كامل، فكان بيفتح على الجبس الشباك عشان يشوف الجرح، وكان تحرك رجلي فالعمليه تبوظ ادخل عمليات تاني. فلغايه ما كبرت بقى وحصل تاكل للمفصل وغيرت مفصل. يا قلبي. طبعا في من واحده من العمليات يعني الدكتور ضغط على العصب اللي هو عرق النسا وعصب تاني، طبعا سبت العظام ودخلت بقى في مخ واعصاب. طبعا الدكاتره قالوا لي يعني الحمد لله اللي هو ما اتقطعش، يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، دلوقتي احسن بكتير مع النظام. انا طول عمري لقيت تاثر ليك الحركه يا اسراء، يعني الموضوع ده فرق معاكي في الحركه؟ الموضوع ده ساب لك مشكله في الحركه يعني بعد العمليات؟ كان عندك مشكله في الحركه صح؟ انت مغيره مفصلين هب الاثنين ناحيتين بالظبط ناحيتين بالظبط. الحمد لله في تحسن مع النظام كبير قبل جدا جدا. النظام كان فيه ايه يا حبيبتي؟ كان ايه شكوتك الاصليه وايه اللي اتحسن على النظام يعني؟ انا بقى كنت بقى حياتي هيلسي، الهيلسي بتاع زمان بقى، اصحى والبيض وال الله عليك. ايوه يا قلبي يعني. فانا لما انا كنت بدرس حاجه اخر حاجه، فكنت حطيت علامات استفهام كتير زي حضرتك والله. أيوة. يعني تفكيري كان قريب من حضرتك بس مش زي حضرتك طبعا اكيد يعني شرف ليا يعني. فعشان كده لما سمعت حضرتك صدقتك قوي، كنت ماشيه وبيض وما اكلش حاجات من بره واشرب لبن واكل يعني يا قلبي دمار. كنت متدمره بقى نفسيا وكل حاجه يعني، كنت بمشي خطوتين ما اقدرش اخد نفسي اصلا. وانا اسراء بصي يا حبيبتي انا عايز اقول لك حاجه، انا اول ما طلعت اتكلم الناس انا ما كانش تحت ايدي عيان يحكي الكلام ده فاهمه، بس انا عملت حاجه طبعا هو ربنا هداني بيها. انا قلت ايه؟ انا قلت اما اجي اطلع واقول يا فلان يا اللي بتاكل بيض وبتشرب لبن وبتحافظ على الجبنه القريش هيبقى عندك واحد اثنين ثلاثه اربعه يا فلان اللي بتاكل فراخ هيبقى عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، انا اللي خسرت بتاخد في ناس كتير والله بسبب أنا النظام ده، بقول لك أهو عم أطلع أقول كده هما بوش على للاسف مش الكل. بيدونا فرصة نفهمهم. لا يعني يعني يا جماعة دي بصي بصي تجربة. بصي بصي بصي، أنت غصب عنك هتواجهي ده، وأنت لازم تكوني فاهمة أنا واجهت إيه وأنت بتواجهي إيه دلوقتي. ليه؟ وانا صراحة اكتئبت في الاول، عايزة اقول لك اقرب ما ليا يعني اقرب ناس ليا انا حصل بينهم تاتش يعني. لا يا قلبي ولا زعلان نفسك، ما لسه بحكي على مامتي، مامتي لسه بحكي عليها دلوقتي عادي يعني. انا لا هو بتشوفوني يا بنتي مزكم، بتقول لي بصي ويدخلوك في نقطة، طب هو ربنا خلقه ليه والكلام ده؟ يا جماعة أنا ما تدخلونيش في نقطة مش ايه يا بنتي، ما تقولي لهم ربنا خلق حاجات تانية كتيرة يا ستي تاكلها، انا مالي ما خلق التعبان عشان يلدعك بين عينيك، انا مال امي خلقه ليه؟ الله انت غريب قوي. يعني واحد من قريب كاتب على الصفحة، طب هو البيض، لا اديني اثباتات ان البيض مضر. قلت له طب انت اديني اثباتات ان البيض لا صحي. لا، وليه ما انا قلت لهم ربنا لو عايز يقول لك كل بيت كان قال لك، ما هو جاب البيت في القرآن ذكره يا قال دكتور ما احنا بناكل بيض بقالنا 100 سنة وتعبانين بس هو لا وبنشرب اللبن هو الواد وتعبانين، يا بنت هي دي افهمي، الفكرة. هو الراجل ده من كتر ما كان بيض ما بيفهمي، هو بيدافع عنه باقتتال ليه؟ هو ده السؤال، هو ده غباء بقى الناس بتاع يعني، ده زي بتاع كفار قريش بالظبط، انت بتتخانق عليه ليه؟ هو قريبك ما تبطله يا ابني يومين اصبر، بلاش عشان الباب بروتين بلاش هاخد على باب اهلك الاسبان، كفايه بص ريحه يا دكتور بقك احنا اصبر، قول لي متقسمين ريحه بق لثلاثة. اهلك يا اسراء، هو اصل هو اللي بيتكلم بيدافع عن ده، ريحه بق اهله زفت وريحه عرق وزفت وبيتجشأ زيه زي الحمار اللي قاعد جنبه وريحه التجشؤ زفت، ها للأسف ومراته في خلعته فئة عشان مننا، بقه في فئة بيض. مننا مدمنة بالأكل أو عندهم إدمان أكل والله، في فئة من عندنا مدمنة أكل. طيب ده يا بنتي ما هو ده خارج عن نطاق النقاش، اصل انت مش هتنزلي بمستوى دماغك، ما انا بقول لك يا بنتي الناس، انا في الاول ايه؟ قلت انا هكلم مين؟ لا ده انا هطلع هقول كلمتين اللي هتخبط في دماغه كلامي هو ده اللي هيسمعني. كلام حضرتك مقنع جدا جدا جدا للناس اللي بتخلي بالها من صحتها. اللي بيفكر بدماغه بقى ده. المهم بقى تجربتي الحمد لله حصل تحسن كتير جدا. ايه انا فيتامين دي كان 4 وانا باكل بيض وبشرب لبن وكنت طالعه من العمليه بقى كانوا صك بيض، كنت بيض بمشي ولبن خطوتين ما اقدرش اخد نفسي، حتى رحت لدكتور العظام قال لي بصي، قلت له انا تعبانه، قال لي انا مش هحط ايدي فيكي تاني لان طبعا انا اتبهدلت من وانا طفله هم عارفين، لغايه وانا مين هم عارفين بتلعب بص انا شديد ازاي لغايه وانا كبيره اتبهدلت عمليات، ولغايه ما قال لي بص انا مش هحط ايدي فيكي، قلت له انا مش عايزه اعمل عمليات تاني بس انا عايزه اعرف انا فيا ايه، انا تعبانه خلاص بقى، انا استسلمت اللي انا ربنا كاتب لي كده هفضل عايشه كده. لا إله إلا الله. لغايه بقى ما رحت لدكتور باطنه وعملت فيتامين د ولقيته 4. طب ليه يا عظمة. دكتور 4؟ ده انا باكل اكل هيلثي والله. وقفت الشمس طول النهار وهارية نفس بيض وتمام ورحت التمام. عملت تدريب مائي اللي هو في السباحه وكده حلو. العلاج الطبيعي وكده حلو. ومفيش تحسن، تعبانه بمشي خطوتين انهج ومش قادره، تعبانه لا إله إلا الله. الكلام طبعا. ده قريب يا قريب يا إسراء. اخر عمليه ليا قبل يعني من 6 7 سنين كده تمام عاملاه عند دكتور كبير في المنصوره، يعني دي اخر عمليه نجحت لان انا عملت في القاهره، وطبعا الدكتور اللي بوظ لي رجلي الشمال اللي ضغط على العصب يعني، فهو شال لي المفصل بس للاسف ما عملش العمليه كامله لان العظم معاه اثر، يعني يقول العظم لان لقى ضمور جامده يعني، فهمت ماشي فالحمد لله. لا يعني يا جماعة والله أنا كل كلامي وبقول طبعا بفضل ربنا ثم دكتور ضياء العوضي، عمري ما قلت إن الكلام ده كلامي أنا. انت قمر يا قلبي والله، انا ما قلناش حاجه، انا بالعكس انا اصلا دخلت عندك كذا مره على صفحتك وعلقت لا فشكرا جدا بجد انا والله مستنيكي، لحضرتك بس يا دكتور. اما انا هجيبك يا اسراء وانت هتيجي تطلعي معايا لايف من هنا عشان الناس تشوفك للأسف بقى، ما فيش حجز، قاعدين انا يقولوا لي هجيبك بعد شهرين. انا هجيبك يا بنتي خلاص بقى، انت بتقولي ايه؟ ليه ليه ما هم ما فيش بعد شهرين بتكلميني، انا هستأذنهم بكره، حاضر هقول لهم بكره لا انا بقول لحضرتك اللي حصل. اسمعي، عايزه تيجي السبت؟ النهارده. اه ماشي، ما عنديش مشكله. خلاص يا قلبي، خلاص اتفقنا لا، وقولي ما الكلام ده. حضرتك قلت لي اطلع معايا لافي، فقمت من على السرير نط على لا طول. يا روحي، السبت هنتقابل يعني انا وانت معاهم، هتجيلي اخر ميعاد بس يوم السبت، ونطلع انا وانت من العياده يوم السبت الساعه 10. بالإشاعات والتحاليل. سعادتك كلها يا قلبي، سعادتك ربنا كلها يا يخليك قلبي، والله يا دكتور ضياء، والله سلميك يا قلبي، سلميك وشابو يا ليك قلبي. بجد، اللي انت كان عندك صبر وان انت تستحمل كمية الطاقة السلبية والنيجاتيف انرجي من الناس. صراحة الناس صعبة بجد، صعبة صح؟ جدا أنت جدا حسيتي بجد. فيها صح؟ لا بجد الناس يعني هما مش بيديك فرصة اصلا. ايه هو، ايه اللي انت بتقوليه ده اصلا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ أنا بقى اللي بشكرك على حاجة، إن أنت كان عندك الجرأة. بص أنا هقول لك على حاجة، أنا سيبك مني، أنا خلاص أنا خدت القرار من زمان وتمام، حلو؟ حلو. لكن أنت بصراحة أنا اللي بشكرك على اللي أنت عملتيه. لو اقل واجب نعمله لا والله. مش واجب، اصل انت برضو مش عاملاه لي عشاني بصراحه، انت عاملاه عشان فايده الناس، فكتر خيرك بس. بالظبط، بالذات انت الاطفال، لان ايوه وانا طفله شفت يعني ايه ايوه معنى انا المرض. حسيت ده بصراحه على نفسك صفحتك، انت كل يوم بتكلمي عشان الاطفال يا جماعه، السندوتشات بتاعتهم، اللانش بوكس بتاعهم، مش عارف ايه، فانا خدت بالي ايوه، بصراحه، مش باين. لان في ناس كتير بتتكلم البيض والمش عارفه ايه وما تشربوش مواد حافظه والكلام ده. لا، أي ما احنا لازم نطلع برضو نتكلم، ربنا يا رب يكرمك يا لان قلبي. يعني انا كطفله شفت معاناه. نفسي مش اي طفل يعني، وانت لو انا بناتي عندي بنتين ربنا يخليهم لك يا حبيبي. ربنا يخليك. كنت برضو كان عندي تجربه مع دلال، لما اجي بقى هبقى احكيها لك. يعني كانت اتاخرت في الكلام، وبيض هجيبها برضو معاكي، كان هيلثي. هجيبها معاكي اه ده مولودة يوم عبد الله ابن حضرتك، يوم برضو 3/9. اه 3/9، ده اليوم ده غير قوي. كل سنه وهي طيبه يا قلبي، وحضرتك طيب يا ربنا دكتور. ف يكرمني منك، وانا اسف ان انا قلقتك، بس هما الناس سالوا كل شويه، يخشوا يقولوا اسراء معاك ولا ايه، هما يا جماعه معايا. طيب لا، هو الناس بتدخل اصلا، يعني كان في الاول الناس بتهاجمني، انت ازاي تاخدي الكلام يا جماعه، انا منزله فيديوهات اصلا دكتور ضياء، ازاي يعني باخد كده؟ انا ما رضيتش اطلع انا بنفسي اعمل فيديوهات واطلع لايف، اطلع يا لا قلبي، نزلت لحضرتك الاول. اطلع يا قلبي، اطلع ربنا والله، اطلع يخليك يا دكتور، ربنا يا ميرسي رب جدا. يخليك حالك ويكرمك، وانا مستنيك السبت ان شاء الله يا قلبي. وعايزه اقول لحضرتك، انا مامتي اصلا دكتوره صيدلانيه، وعندنا صيدليه من وانا طفله متربيه فيها، فعارفه برضو كل اللي انت قلته. برضو قاعده جوه الصيدليه. طيب لا بس دلوقتي خلاص احنا مأجرينها يعني. الحمد لله خلصنا منها، الحمد لله. بص يا اسراء، الناس بتقول لك واحنا نيجي مع اسراء العياده يوم السبت، بعتيهم معاكي بقى، ده انت هتلاقي جيش. بص يلا الله المستعان. نورينا يا حبيبتي وشرفيني يا قلبي، ربنا يخليك معلش يا انا دكتور. تعبتك دلوقتي يا حبيبتي، معلش ماشي يا دكتور، خليك السبت يا قلبي ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. على ميرسي خير جدا لحضرتك. يوم البنانيت. ها اه دلال ونيلي. ماشي، بتستنيهم يا حبيبتي بقى ان شاء ان الله. شاء الله ان ماشي شاء يا الله يا قلبي، دكتور. ماشي، ماشي يا ميرسي جدا قلبي، لحضرتك، ميرسي لوقتك. خيرك يا قلبي، مع ماشي، مع السلامة، السلامة. رعاية الله، مع السلامة. عسل إسراء صح يا رنا؟ عقبالك كده ما تبقي عسل زيها. والله يا جماعة أنا بعد ما كلام إسراء، العزيزي مع إسراء يكلمها هي، أنا قلت لها خلاص أنت مش هتحكي على القانون، هحكي يا زينة، أحكي يا أحكي، عايزين نحكي على حتة القانون. أصل يا بابا كلمة قانون كلمة كبيرة قوي، ماشي؟ بس أنا هوضح لك حاجة. سلمي قانونك نظيف يسلمك نظيف. فهمتي؟ سلمي قانون نظيف يسلمك نظيف. مؤقتا لحد ما عملي هعملك، والله العظيم هعملك بكره، هعملك جزء على القولون، هكلمك على البيئة اللي جوه القولون، هكلمك على عمل القولون، هكلمك على القولون العصبي وكيفية حدوث الانفلاماتوري باول اللي هو التقرحي والكرونز. بس بكره ان شاء الله يعني هعمل له ربع نص ساعه ان شاء الله بكره يعني. خلاص انا مش عايز اطول عليكم، الساعه بقت 3 وانا جوعت. مجدي عايز تيجي مع اسراء، انت تعرف اسراء يا ابني؟ هو انت ايه بس؟ ايه ليه يا مجدي كده؟ ما تيجي سكه وقولي عايز اجي لك، وانا اجيب لك يا مجدي، ما عنديش مشكله. خلاص انا عايز مواعيد اونلاين. ماشي حاضر، اللي عايز حاجه يكتبها في ورقه، وانا هلم انا هلم الطلبات، وهن انا اللي هجيبها لكم. انا بعد كلام اسراء بقى خلاص يعني حاضر والله، بكره هكلمكم على الطول، بكره هكلمكم على الطول. الناس يا جماعه اللي بتكلمني دايما وبيقولوا الجيم، انا دايما بنصح بتوع الجيم اللي عايزين يضخموا بالرز كتير والتوست كتير، عايز حاجه زياده ممكن تاخد بار بروتين يوم تمرينك بس بعد التمرين بعد ما تخلصه بساعتين مثلا ولا حاجه، بس ده يعني مش ده الناس داخله بطولات بقى وعايز يكثف قوي بقى. بس انا شايف ان هو طول ما هو بيتمرن تمارين عاديه تضخيم حتى الشريدنج يزود توست ويزود رز، عايز ياخد جنين قمح موافق، عايز ياخد وجبات قمح شخصيا موافق، ما عنديش مشكله يعني يسويها بقى يسلقها يعملها زي يعني بشوربه شوربه الحمام بتاعت الفريك دي، ما دي حلوه لشبهها بقى شبه البليله كده بس من غير لبن. انت يا ايمان جايه مع اسراء، طب بصوا يعملوها بقى سكاشي. طب انا هقول لكم على حاجه، هقول لكم على حاجه بجد والله، لو عملت اعمل لكم يوم تيجي تقعدوا معايا في العياده هنا، انا كنت عايز اعمله في شهر 6 اللي فات تمام، على اساس ان احنا الانتخابات هتبقى في 4، الانتخابات قدموها بقت في 12، تيجي مع مجدي. اه تعالي انت مع مجدي، ماشي، نانو المصري تيجي مع مجدي ومجدي هي مع اسراء، انتوا تلموا تحت وانا هستنى، وانا هستناكم. انا حاجز لحد كده، حد الحجز اعتبره اتلغى يا صلاح، اعتبر الحجز اتلغى. رب الاقيكم تدخلني. طب تعالى يا شيماء، بص يا جماعه اللي لاقي نفسه جنب العياده وعايز يطلع يطلع، واحنا هندخله وانا من الفولورز بس خلاص. وبالاخر نكته انا قلتها يعني اكتب على الواد محمد واقول له بس خش عليه بقلب جامد، وانا من الفولورز بتوع الدكتور. يقول لك طب الاماره، قول له اغنيه بتاعت اسمها ايه ده؟ ميمي دكتور وسعاد دكتور، قول له دكتور ميمي موجود؟ هو ما فيش حد الناس بتقول له خلاص الدكتور دي بس ما تزعلش نفسك، هو انا اسمي الحقيقي جوه ميمي، يعني بالعيال بيقول لك دكتور ميمي. عشان ما تكسرش الكلمه بس لمحمد فوزي. حجز التذاكر والاقامه كمان يا مدام امال، انت عايشه بالسويد، حجز التذاكر والاقامه كمان، تحبي حاجه وسلوب السبا، انت كل طلباتك اوامر، ده انت اسم الغاليه يا امال، اسم الغاليه بتاعت الفيتامين سي. تقول لي يا ضياء ما تنساش تاخد فيتامين سي، قلت لها حاضر يا ماما، حاضر يا ماما، بس مش عايز حد من العيال يسمعوك. لا اله الا الله بقى. ادي طيب خلاص. لا والله انا هعمل يوم في العياده هنا للناس اللي عايزه تيجي تقعد معايا، انا هعمل يوم نقعد ساعتين ثلاثة مع بعض كده يوم جمعة، والله نايس يبقى حاجة زي المحاضرة كده، احنا عندنا العيادة واسعة، بس أنا مش عارف العدد اللي ممكن يجي. يقول لي آه لا، هتقول لي محمد دكتور ميمي، قول له دكتور ميمي، أقول لك مين؟ قول له طب دكتورة سعاد موجودة؟ خلاص كده يبقى أنت مفهوم أنت مين، وهنعمل لك خصم كمان، أنت سألت عليا باسمي الحقيقي. تيجي تقعد تعمل لايف على البحر واحنا نيجي؟ موافق والله موافق. يعني احنا بص اقول لك على حاجه، انا فكرت اعمل كده بس انا خفت العدد يبقى كبير، ف يعني هنا ما تكفيش واحنا مش ناقصين، هم بيتلككوا لي على غلط فاهم يعني، انا الصح عند بتاعي عندهم كفر، مش ناقصين بقى مشاكل مع الحكومه بقى، زحمه اقول لك انت عامل تجمع وجمهور وبتاع، لو علينا 25000 ممكن ياخد مثلا يعني موافق على اعمل حاجه تانيه بعد. طب مش عايزين لمه بقى، مش كفايه بقى، كفايه بقى مش ناقصين. اه عارف الدال والحقنه فين؟ اديني انا طلعت لك بقى من جوه، قاعد انا طلعت لك بره زي اللي بيقول لك من شويه كده، بيقول لك ايه؟ هي العياده فتحت؟ لا يا لا لا، حاطط دي في الصالون عندي، اليافطه دي حاططها في الصالون عشان ما انساش، دي حاططها في الصالون. تصبحوا على خير. والله لو انتم موافقين انا هعمل قاعده كده نقعد مع بعض، بس مش عايزين بقى ايه، واحد جاي لي بقى بالايكو، واحد جاي لي بالركب، واحد جاي لي بالاشعه، مش عايز كده، احنا نقعد مع بعض قعده اخوان يعني، فاهم؟ قعده اخوان موافق والله، وهعمل ونتكلم كده، هنقعد مع بعض، القعده واسعه الحمد لله، اوض كتير نقعد في كل حته ونتبادل نكات ونهزر مع بعض، وفي اخر يوم نبدل فانيلاتنا ونمشي بس وخلاص. موافقين؟ موافقين، موافق اعملها معاكم، نتفق نعملها جوه. الجمعة الجاية مثلا أو الخميس، ونيجي نقعد هنا شوية ويبقى ديش بارتي، يعني حفلة تنكرية. ماشي. بصوا يا جماعة، اللي هيقول إن نتمنى نيجي عندنا في الأردن موافق، بس اللي يتمنى يعمل لنا إقامة، يعني قعدنا بس وخلاص، إحنا مالكوش دعوة، أنا جاي بفلوسي، بس قعدونا، قعدونا أنا والتيم. طب لو موافقين والله بجد، بكره كنت عايز اكونت اسراء علي وانت ما... ايه يا ابني ده؟ ايه يا... انت داخل تشقط هنا يا ابني؟ خش نام يا بابا، فله ورده ده، خش نام يا بابا، عيب كده. يلا تصبحوا على خير، خلاص نعملها الخميس او الجمعه الجايين وانا موافق. نتلم هنا في العياده ونقعد من الصبح ونقعد لحد بالليل، لحد ما نزعل من بعض. خلاص؟ بكره هنعمل لايف بالليل ان شاء الله، ان شاء الله نعمل لايف بالليل بكره، حلو ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير. هنعمل ديسبورت حفلة تنكرية. هجيب وبرضه عندي استعداد لو موافقين. طب اقول لكم على فكرة، بكره هحط لكم بكره رقم موبايل عظيم عظيم، لو بعتوا عليه يعني واتساب يعني رسائل، لو لقيت العدد كبير هحجز يا عم المكان، مالكش دعوة، انا هحجز المكان وانتوا تشرفونا وبس. خلاص؟ يعني لو انت عدد كبير فعلا هحجز مكان ونعمل قاعة كبيرة ونقعد، احجز مكان اوبن اير ونقعد، مالكش دعوة، انا موافق. لو العدد كبير قوي يعني هيعدي ال 100 ولا بتاع، يا عم الحجز عندي مالكش فيه، ما يخصكش. لكن هنا هتبقى لو العدد كبير، لو هنا 20 30 لا هنكفي، 50 هتكفي، لكن بقى وصلنا بقى 100 لا. طب ما نحجز مكان بقى ونقعد ونهزر وبتاع ونلعب بقى. موافق. هحط لكم بكره رقم تليفون، لو تمام ابعتوا بقى واتساب ومالكوش دعوه باللي بعده. قشطه. يلا تصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يلا لا اله الا الله.